ما طلع النهار شهرين ثلاثة ماذا تصنعون؟ لو طلعت الشمس واستمر النهار طول العام ماذا تصنعون؟ بأيدينا تسخير الليل والنهار، من سخرهما ودللهما من أجلنا لنعبده ونشكره في حياتنا وليسعدنا في آخرتنا. ثالثا رابعا، وآتاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوه. أيضا ما من عبد سأل الله شيئا إلا وأعطاه شيئا مما سأل، وقد لا يعطيه في ذاك السؤال لأنه لا خير له فيما طلبه، فهو يعطينا من بعض أسئلتنا لا كل الأسئلة. لو يعطينا كل ما نطلبه فسد العالم، خربت الدنيا كلها. إذن وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله بالآلات، والله لا تحصوها أبدا. أجل نعمة، أكبر نعمة أنك تبصر كل دقيقة كل لحظة كم تساوي، أنك تسمع في كل لحظة، أنك الكون كله موجود من أجلك، كيف تستطيع أن تحصي هذه النعم؟ مستحيل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكن إن الإنسان لظلوم كفار. كان عمر يقول في دعائه: اللهم اغفر لي ظلمي وكفري، اللهم اغفر لي ظلمي وكفري. والله ما ظلم عمر ولا كفر، ولكن الإيمان، ولكن الرهبة من الرحمن يدعو بهذا الدعاء، لأن لفظ إنسان عام للأبيض والأسود والأول والآخر. وهنا ورد في القرآن الكريم وصف الإنسان بالظلم والكفر في هذه الآية الكريمة: إن الإنسان لظلوم كفار. وراد وصفه بالجهل بالظلم والجهل، وراد أيضا وصفه بالهلع مناع للخير هلوعا. نعم نعم، نقول جزوع عند الشر مناع للخير عنده. هذه الأمراض فطرة الإنسان. هل هناك مستشفى في العالم يعالج هذه الأمراض؟ يخرجوك من المستشفى لا تظلم أبدا ولا تطفو شيئا ولا تغطي، يخرجوك من المستشفى لا تجزع حتى ولو لسعتك العقب تقول الله ولا تبكي، لا تمنع الخير أبدا وتعطي لكل من سأله. فيه وصفة طبية بيناها للمسلمين مئات المرات، وصفة طبية ذات ثمانية أرقام، يعرفون هذا في الطب ولا لا؟ وصفة طبية كم رقم فيها؟ 1 2 3 4 فيها ثمانية. والله الذي لا إله غيره ما يطبقها أحد أبيض أو أسود إلا كان كما أراد الله من كمال وطهر وصفاء. هذه الآية الجامعة للأرقام الثمانية أسمعكموها من سورة المعارج، اسمعوا: إن الإنسان خلق، هذه فطرته، خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، رقم واحد. والذين في أموال حق معلوم للسائل والمحروم، رقم اثنين. والذين يصدقون بيوم الدين، رقم ثلاثة. والذين هم من عذاب رب مشفقون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم محافظون، أولئك في جنات مكرمون. كم رقم هذه الأرقام؟ إذا لم تستعملها، والأفضل أن تستعملها تحت إشراف طبيب عالم رباني، وإلا ما تجديك، تأخذ رقم أدوية تستعملها كما تحب تهلكك. فلهذا يجب أن نجتمع حول المعبين العلماء ليعلمونا كيف نستعمل هذه العقاقير، كيف نستعمل هذه الأدوية، وإلى ما تنفعنا.